بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع بعض. هذا هو مجلس الرابع في مادة تفسير الآيات العظيمات مفشارات من كتاب الله تعالى ضمن فعليات دورة علامة أبي بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة لها شأن كبير، كان عليه الصلاة والسلام يقرأها كثيرا في الركعة الأولى من سنة الصبح، وقد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، فإن الإيمان الشرعي هو تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول المتضمن للأعمال الجوارح والأعمال القلوب، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي إيمان وهي من آثار الإيمان. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وذلك إذا أطلق الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان. فإذا قرن بين الإسلام والإيمان فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الصحيحة والإرادات الصالحة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الآية الثانية من برنامج التفسير للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي من كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهي قوله تعالى في سورة البقرة بعد قصة إبراهيم ويعقوب وإسحاق وإسماعيل والبيت الحرام ووصية التوحيد من إبراهيم لأبنائه ومن يعقوب لأبنائه. الله عز وجل يقول للصحابة رضي الله عنهم الذين جعلهم نماذج وأمثلة لمن بعدهم أنهم هم القدوة، يقول لهم هذا الكلام: قولوا آمنا. لأن في آخر السورة، عفوا، في آخر الآية يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني إذا الناس آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله عز وجل يعلم الصحابة الإيمان والإسلام، وقد وصف الإمام السعدي رحمه الله تعالى هذه الآية بأن لها شأنا كبيرا، واستشهد بكثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في الركعة الأولى من سنة الفجر. سورة الفجر، صلاة الفجر أو ركعتين رغيبة الفجر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، وأحيانا يقرأ بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآيات، وفي الثانية يقرأ: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وكلا الصور الأربعة، كل الصور الأربعة تتكلم عن الإيمان والإسلام، الإسلام والإيمان. سنعرف ذلك إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قراءته وتأكيده في كل صباح بداية اليوم، قراءته لهذه الآيات فيه إشارة وفيه تنبيه في درس أنها من خيرة ما يبدأ به المسلم في يومه. وهذا الحديث ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، كان يقرأ في الفجر في الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية أنا قلت وإذ قال الله يا إسحفه، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية الأولى ذكرت الإيمان، قولوا آمنا، والثانية ذكرت الإسلام، فجمع بين الإيمان والإسلام، بين الإيمان والإسلام. الإيمان عقيدة، الإيمان عقيدة وهو في القلب، والإسلام عمل يكون بالجوارح، وجمعت هذين الآيتين بين العلم والعمل، الإيمان والإسلام. يعني الإيمان يتناول العقائد، والإسلام يتناول الأعمال، لأن الإسلام ما هو؟ النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين من الإسلام، والصلاة والزكاة والصوم والحج هذه أعمال، مثل ما هو معروف عند الناس أنهم في ركعتين الفجر يقرؤون ماذا؟ كافرون والإخلاص، قل يا أيها الكافرون، هذا في جانب العمل، والإخلاص في جانب العقيدة، جانب العقيدة وما يكون في الصدور، أحدها في جانب العلم الذي هو الاعتقاد، والثاني في جانب العمل الذي هو التوحيد العملي. الأولى في التوحيد العلمي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الأولى في التوحيد العملي، قل يا أيها الكافرون، والثانية الإخلاص في التوحيد العلمي الإيماني العقدي. والتوحيد الذي خلق الله له، خلق الله الخلق لأجله، عملي علمي وعملي. والشيخ رحمه الله تعالى اختار هذه الآية لتناسبها مع الكافرون والإخلاص، يعني هذه الآية تناسب سورة الكافرون في وقل تعالوا تناسب الإخلاص، وأكد بمؤكدات بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات في صلاة الفجر، وهذا فيه أن المسلم لما يقرأ هذه الآيات يستحضر ماذا يقرأ، لا يكون مقلد وإنما يكون متبع. فرق بين التقليد والاتباع. تقليد يكون عن غير دليل، والاتباع يكون عن دليل. وهذا كان جاء مصرحا عن به في كلام ابن عباس، كان أكثر ما يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم في هاتين الركعتين، الأولى في العلم والثانية في العمل، الأولى في العقيدة والثانية في الشريعة. الحاصل أن هذه المواظبة مثل ما رأينا أمس عن الفاتحة، المواظبة والتتابع والتأكيد في القراءة يدل على عظم شأنها، مثل ما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل صلاة مكتوبة يتعود من الأربع، النار والجنة، جنة والنار، عفوا النار والقبر، والمحيا والممات، والمسيح والدجال، والمأثم والمغرب. هذه صعبة جدا، خطيرة على الإنسان، سواء النار وسواء القبر وسواء الحياة والممات وسواء المسيح الدجال وسواء الإتقان بالديون. قال الشيخ رحمه الله: اشتملت هذه الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا على جميع ما يجب العمل به، على جميع ما يجب العمل به، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقد وصفها شيخ الإسلام بأنها آية الإيمان، لأنها اشتملت على أصول الإيمان العظيمة وقواعده المتينة التي يقوم عليها دين الإسلام. تابع ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان الشرعي يقوم على تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول التي اشتملت عليها هذه الآية، بمعنى لا ينبغي الغفلة عما اشتملت عليه هذه الآية. هذه الآيات صارت من الواجبات المتحتمات التي لا يجوز للمسلم أن يغفل عنها. إذا فاتك منها شيء فاتك الخير الكثير، وربما ركبت الشر الكبير. وسوف يفصل الشيخ ما هي هذه الواجبات. تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول، لأن في مقابل هذه الأصول هناك الصوارف. قولوا آمنا بالله، هناك ما يصرفك عن الإيمان بالله، إما الإيمان بربوبيته وإما الإيمان بألوهيته وإما بالإيمان بصفاته، وما أكثر الإلحاد في هذه الأمور. وما أنزل إلينا من الكتب وما أنزل على الرسل إبراهيم إسماعيل إسحاق ويعقوب أصباغ، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، يعني كل ما أوتيه هؤلاء الرسل نؤمن بها إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، ولا نفرق بين أحد من رسله، ولا يدخلنا شك في ذلك. لما نؤمن بالرسل نؤمن بهم جميعا إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن قد يأتي إنسان ويستغل طيبة بعض المسلمين وغفلتهم ويشككهم في بعض الدين. مثال ذلك في غير هذا المجال ولكن مجال مهم جدا، في مجال الصحابة قد يأتيك شخص يدعي أنه غير شيعي، أنه ليس رافضي، يقول لك أنا ضد الرافض وأنا أقدر أبا بكر وعمر وأعتبرهما هما شيخا الإسلام، ولا أقول أنهما الجبت والطاغوت كما يقولون الروافض، وأعتبر أن علي في المرتبة الثالثة وعائشة أم المؤمنين وكذا وكذا وكذا، حتى تقول هذا ليس فيه رب. يقول لك إلا أن اليزيد يبدأ لك باليزيد، فإذا قبلت اليزيد انتقل لك إلى معاوية، فإذا طعن في معاوية سيطعن في عائشة وأبي بكر وعمر، لقول السلف رضي الله عنهم: معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه باب الصحابة. فمن كسر الباب اعتدى على أهل البيت. ليبدأ معاوية رضي الله عنه سوف يصل إلى أن يتعلق في عائشة رضي الله عنه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله تعالى: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا أو باطنيا كبيرا. الزيدية ليسوا رافضة، يترضون على الشيخين، ولكن الذي فيه شيء من التشيع لا يسلم من الرفض. ولذلك في مقدمة ابن الصلاح في الحديث يذكر، أو في علوم الحديث لابن كثير كذلك يذكر، أن بعض المحدثين على جلالتهم في آخر حياتهم تختل عقولهم ويخرفون، لماذا؟ يقول السؤال لماذا؟ يقول لأنه كان عنده تشيع بلا رفض، والسني الذي حفظ السنة ودافع عنها وباع نفسه من أجل هذه السنة وتلقى الأذى من أجلها، قد حفظ الله عقول أهل الحديث فلا يخرقون. هذا من بركة الحديث. لكن الذين يبدأون بشيء من الشكوك والطعن لا يتوقف أمرهم عند حد قريب، بل يذهب أمرهم إلى أبعد من ذلك، وما تخفي صدورهم أكبر. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآية لابد أن يقوم عليها تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول التي ذكرها الله جل وعلا واشتملت عليها هذه الآية. قال: هذه الأصول التي تضمنت لأعمال الجوارح وأعمال القلوب. سوف نعرف أين هي أعمال الجوارح في هذه الآية، أين هي أعمال القلوب. لأن القلب إذا عمر به يعني إذا عمر بالإيمان فإن الجوارح والقلب تستعمل تبعا لذلك. يعني إذا كان الإيمان دخل القلب واكتملت أركان الإيمان في القلب وصار يصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالكتب وبمن أنزلت عليهم الكتب وبكتبهم وبالقرآن، وصار متكاملا وكاملا في إيمانه، انقادت الجوارح إلى التسليم إلى كل ما يأتي في هذه الأرض، حتى يصير هذا الإنسان لما يعني يستقر الإيمان في قلبه يصير يطبق قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما فرض الله عليه الجهاد غزوة بدر أخذ يستشير الصحابة رضي الله عنه، كان يقول لهم: أشيروا علي أيها الناس، ولا يحتاج إشارة، ولكن الله تبارك وتعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قالوا: أشيروا علي أيها القوم، معنى أبو سفيان نجد قفيلتي، وقريش تحركت من مكة وهي قريبة من المدينة، هل نخرج إليهم نتركهم يأتون عندنا؟ لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ على الصحابة أهل الأنصار أخذ عليهم أن يمنعوه مما يمنعون أنفسهم في المدينة، أما خارج المدينة لم يأخذ عليهم العهد، فليس له أن يقول لهم اليوم اخرجوا معي لقتال قريش. فخطب الناس وقال لهم: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر وتكلم كلاما عظيما جدا، وقام عمر وتكلم كلاما عظيما جدا، وقام علي، قام بعض الصحابة وتكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يزيد إلى أن يقول أشيروا علي أيها الناس. فقام رجل من الأنصار لعله ربعي بن عامر فقال يا رسول الله كأنك تريدنا كأنك تريدنا. قال أجل. قال والله يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله لقد عرفنا وورثنا هذه الحرب كابرا عن كابر، لو خدت بنا هذا البحر لخذناه. امض بنا يا رسول الله فنحن أهل الحرب. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل يأخذ بعنان فرسه، لأن الملائكة أيد الله بهم المسلمين إن تستغيثون ربكم استجاب لكم أني ممدكم بألف من ملائكة مرضاكم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم لما دخلهم الإيمان وآمنوا بالرسل وآمنوا بالكتب وآمنوا بكل الأركان واستقر الإيمان في قلوبهم جاءت الأعمال، فكانوا لا يترددون ولا يتأخرون، لم يتأخر عليه أحد إلا المنافقون، ومن تأخر منهم تأخر لشيء وتاب الله عليه. قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر. فالإيمان إذا عمر به القلب فإن الجوارح والقلب يستمال تبعا لذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولهذا أشار أن التصديق التام والإقرار بهذه الأصول متضمن لأعمال الجوارح، يعني الذي صدق تصديقا تام وأقر تقريرا ولم يرتب كما قال الله تعالى ثم لم يرتابوا بهذه الأصول، فضمن ذلك أعمال الجوارح وأعمال القلوب. يعني الجوارح كلها عملت الجلود، عمل القلب وعمل الصدر، صار الإنسان مليء بالإيمان. وبهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة. إذا أطلق الإيمان وذكر في مقام الثناء على أهله فإن الأعمال الصالحة كلها داخلة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة. إذن أعمال الصالحة الأعمال الصالحة أو شعب الإيمان أعمال صالحة، قد تكون إماطة الأذى عن الطريق، قد تكون ابتسامة تلقى بها وجهك، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قلق. عندما يهتز القلب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. هذا عمل ولا عمل؟ عمل. وهذا في ذكر في مقام ذكر المؤمنين الكمل، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. فالأعمال القلوب وإن كانت عقيدة فهي أعمال، فهي أعمال. كما أن الأعمال القلوب سواء كانت صالحة أو سيئة تعتبر أعمال، ولكنها هي أعمال وهي في نفس الوقت علوم وعقائد ثابتة في الصدر. لكن إذا ذكر الإيمان، هذا لما يذكر الإيمان في مقام ذكر مقام المؤمنين الكمل، لكن عندما يذكر الإيمان فتحرير رقبة مؤمنة يدخل فيه الإسلام. يعني ليس بالضرورة هذا الرقبة المؤمنة تكون عندها مرتبة الإيمان، قد يكون عندها مرتبة الإسلام، لأننا سنعرف أن الدين مراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. جزاكم الله خير، أحسنتم. فقد يكون العبد الذي نحرره نعتقه يكون مسلما، لكن نحن نطلق عليه اسم ماذا؟ اسم الإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة، سواء ذلك في التحريم يعني الظهار، سواء ذلك في الجماع في رمضان، وسواء ذلك في كفارة اليمين، وكل الكفارات. فالمراد بالإيمان أصل الإيمان، وجود شيء يدل عليه، وجود شيء يدل عليه. والإيمان إذا أطلق يدخل فيه جميع الأعمال الصالحة ويتناول الدين كله. وقد تطلق الأعمال الصالحة ويراد بها الإيمان، ويطلق الإيمان ويراد به الأعمال الصالحة، مثل ما رأينا في حديث شعب الإيمان. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت عندما تحولت القبلة من القدس إلى الكعبة، صلى المسلمون إلى القدس زمنا، ثم نزلت الآية: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقال الصحابة: كيف بالصلاة التي صليناها إلى القدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، صلاتكم لا تضيع. وإذا أطلق الإسلام دخلت فيه الأعمال الصالحة، لأن الزكاة من الأعمال الصالحة، والصوم من الأعمال الصالحة، والحج من الأعمال الصالحة، والصلاة من الأعمال الصالحة، فيدخل يدخل فيه يعني في الإسلام يدخل الأعمال الصالحة. وقوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الصالحين. فيدخل فيه الإيمان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإيمان دينا. لكن إذا ذكر الإسلام والإيمان، إذا ذكر الإسلام وحده فهو يعني الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. لكن إذا ذكر الإسلام والإيمان فإن الإسلام للأعمال، عفوا للإسلام للأعمال، والإيمان للعقائد. الإيمان ما يكون في القلب، وهو الإيمان بأركان الإيمان: من بالله، ملائكته، كتبه، رسله، يوم الآخر، والقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان. والإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كما في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، أخبره عن أركان الإيمان، قال: أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن أركان الإسلام. ولذلك يقولون في القاعدة: إذا اجتمع فرق. لما تجمع بين الإيمان والإسلام، ما يقول المسلم والمؤمن، معنى الإسلام يعني شيء والإيمان شيء، وإذا افترق اجتمع. إذا ذكر واحد من هذا إما الإسلام وإما الإيمان، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله. قولوا آمنا بالله، وش معنى القول؟ ما معنى القول؟ قولوا بقلوبكم وقولوا بألسنتكم. قولوا بقلوبكم وقولوا بألسنتكم، لأن القول إذا أطلق فيراد به يشمل القول يشمل القول بالقلب والقول باللسان. أعطيكم مثال واضح، تفهموا الآية من الآية، تفهمون الآية من الآية، سجلوها. الدليل على أن القول يشمل القول بالقلب والقول باللسان، قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام: فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصف. انتبهوا يا أخواننا، إذا فهمتم هذه الآية فأنتم أحبار إن شاء الله، لأن اللي يفهم بعض الآيات يعني سماه بعض السلف قبر، لأن من تفهم آية عندك نور، لأن عندك تلاوة الآية وفهم الآية، قالك ماذا؟ طبق الآية فقط. يوسف لما قام بالحيلة مع إخوانه وجعل السقاية في رحل أخيه الشقيق، وبعد ذلك لما انصرفت القافلة أرسل إلى من يردهم ويقول لهم: أيتها العير إنكم لسارقون، فجعل لهم تلك الحيلة لكي يقبض أخاه، لكي يمسك أخاه. فلما أمسكه بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. هذه المكيدة قال الله تعالى مكيدة شرعية، نحن الذين علمنا يوسف، كذلك كدنا ليوسف، وإلا يوسف ما يمكنه أن يأخذ أخاه بهذه السهولة، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في ملك الملك، في مملكة الملك. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فماذا قالوا؟ قالوا: إذا كان هذا هو الذي سرق الصواع فقد سرق أخ له من قبل، أخوه كذلك سرق، يعنون به من؟ يوسف. جريمة كبيرة جدا، هو هو أمامه يقول له خور كذلك سرق هو ملك الآن. كان قادر يقول لهم أنا هو يوسف. والدليل على ذلك انظر الشبه بيني وبين أخي، أنا هو يوسف وأنت فلان وأنت فلان وأنت فلان وأنت فلان، وأنتم فعلتم هذه المكيدة والجريمة ورميتموني في البئر وانظروا، لكن تركها لم يستعجل. القرآن يعلمك كي لا تستعجل، حتى ولو كانت الفرصة بين يديك ليس بمجرد أن تأتيك الفكرة، أترك لعلك تكون حليما ونفسك. فلما قالوا تلك المقالة قال بقلبه ولم يقلها بلسانه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هل قالها يوسف لإخوته في الحين؟ ما قالها لهم في الحين، بدليل أنه فيما بعد لما عادوا للمرة الثانية قال أنا يوسف وهذا أخي. الآن أنقل هذا بالنسبة للإيمان الذي أمرك الله به أن تؤمن به، قولوا آمنا بماذا؟ قولوا بقلوبكم، ينبغي أن تحرر هذا القول. دليل آخر على أن القول يكون بالقلب، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. بعض الناس لما يكون يرتكب السيئة تجي لحظة الإيمان لكن لا يقف عندها، يشرد يهرب، هو يعني النفس اللوامة ماذا تقول له؟ ألا تخاف أن يعاقبك الله بما تفعل؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها في بئس المصير. فالقول يكون بالقلب ويكون باللسان. ويأتي القول بالأفواه كما قال الله تعالى ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فقوله تعالى قولوا آمنا يعني قولوا بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم متلفظين. وبهذا يكمل الإيمان كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، قول يعني اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالقلب، فلا بد من تواطؤ هذين الاثنين. وإلا لو مثلا إنسان قال بقلبه ولم يقل بلسانه يعتبر كافرا، ولو قالها بلسانه ولم يقل بها بقلبه كان منافقا، لأن المنافقين قال الله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فلا ينفع مجرد القول باللسان ولا ينفع مجرد القول بالقلب، لأن القائل بالقلب ولم يقل باللسان كافر، والقائل باللسان ولم يقل بالقلب منافق. فاشتملت الآية قولوا آمنا بالصدع بالقلب واللسان، بالصدع بالقلب واللسان. وهنا يعلمنا القرآن أن نكون شجعان مقدمين ليس عندنا التلون ولا عندنا النفاق ولا عندنا الكفر ولا التخلف عن الإسلام. وأنه يجب علينا أن تجتمع قلوبنا مع ألسنتنا على المعتقد الصحيح. ولما تقول كلاما تكون واثقا بما تقول، لا تقوله نفاقا، لا تقوله أنت كاره، إلا أن تكون مكرها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قد يصل الإنسان في مرحلة أنه يقول كلاما ليس في قلبه. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأولئك عليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. فالعقيدة الصحيحة هي التي تجمع ما بين القلب واللسان، والعقيدة الباطلة التي تفرق بين القلب واللسان، حتى الإنسان يكون عنده انفصام في الشخصية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يعني إذا جاء المسيح الدجال فهو مع المسيح الدجال، إذا قامت أحزاب وأهل الأهواء كان معهم، إذا جاءت موسيقى وغناء ورقص وغير ذلك كان معهم، وليس عنده قول الله تعالى وقل إني أنا النذير المبين، استعبما وأمر وأعرض عن المشركين. والشيء فرق ما بين قوله تعالى قولوا آمنا وقوله أنا مؤمن. قوله أنا مؤمن في تزكية، وقوله أنا تقي فيها تزكية، أنا في الجنة أنا تزكية، لكن آمنا ليس فيه تزكية. آمنا وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال آمن التفت إلى يعني صاحب ياسين التفت إلى الرسل وقال لهم آمنت بربكم قيل ادخل الجنة وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة آمنت بربكم. ففرق بين تقول أنا مؤمن وآمنت. ولكن إذا قيل لك هل أنت مؤمن قل أنا مؤمن إن شاء الله. إذا سئلت قل أنا مؤمن إن شاء الله. سئل الحسن هل أنت مؤمن قال إن كنت تسألني عن قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون ماذا قال؟ ما قالش أنا منهم، قال أرجو أن أكون منهم، أرجو أن أكون منهم. لأن المسلم دائما يبتعد عن تزكية نفسه، وإذا مدحه الناس رمى في وجوههم التراب وخاف على نفسه الغرور وترك هذا الشيء الذي فعله بينه وبين ربه. قال: وإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا منهم. يعني انظر فرق بين الإيمانين، الإيمان الأول الذي هو تزكية، والإيمان الثاني الذي هو واجب، الذي هو الإيمان الواجب. ثم شرح الشيخ في تفسير ألفاظ الآية. أحسن الله إليكم. وفي قوله: قل، إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. وفي مثل قوله آمنا وما أشبهها من الآيات التي يضاف الفعل فيها إلى ضمير الجمع، إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف والنهي عن الافتراق، وأن المؤمنين كالجسد الواحد عليهم السعي لمصالحهم كلها جميعا والتناصح التام. وفي دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد بأن يقول أنا مؤمن بالله كما يقول آمنت بالله، بل هذا الإخبار من أوجب الواجبات كما أمر الله به أمرا حتما، بخلاف قول العبد أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرونا بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس، لأن الإيمان المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات، فهو كقوله أنا متقي أو ولي أو من أهل الجنة، وهذا التفريق هو مذهب محققي أهل السنة والجماعة. فقوله آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود، واحد أحد، فرد صمد، متصف بكل صفات الكمال، منزه عن كل نقص، مستحق لإفراده بالعبودية كلها، وهي تضمن الإخلاص التام. وما أنزل علينا يدخل فيه الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة ومعانيها. وما أنزل إلينا، هناك أنزل إلينا في سورة البقرة وأنزل علينا في سورة العمر. جزاكم الله خير. وما أنزل إلينا يدخل فيه الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة ومعانيها، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فيدخل في هذا الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وأفعاله وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب كلها، والإيمان بما تضمنه الكتاب والسنة أيضا من الأحكام الشرعية، الأمر والنحي وأحكام الجزاء وغير ذلك. وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليهم منهم في الآية الكريمة وغيرها، لشرفهم ولكونهم أتوا بالشرائع الكبار، فمن براهين الإسلام ومحاسنه وأنه دين الله الحق الأمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله مجملا مفصلا، فكل من ادعى أنه على دين الحق كاليهود والنصارى ونحوهم فإنهم يتناقضون فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فيبطل كفرهم وتكذيبهم تصديقهم، ولهذا أخبر عنهم أنهم كافرون حقا، وأنه لا سبيل يسلك إلى الله إلا سبيل الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب المنزلة على الرسل. وفي قوله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم، برهان على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، وأنه ليس لهم من الأمر شيء. وفي الإخبار بأنه من ربهم بيان أن من كمال الربوبية لعباده التربية التامة، أنه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعلموهم ليعلموهم ويزقوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، وأنه لا يليق بربوبيته وحكمته أن يتركهم سدا لا يؤمرون ولا ينهنون ولا يثابون ولا يعاقبون. ويفهم من الآية الكريمة الفرق بين الأنبياء الصادقين وبين من يدعي النبوة من الكاذبين، فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا ويشهد بعضهم بعضا، ويكون كل ما جاءوا به متفقا لا يتناقضون، لأنه من عند الله محكما منتظم. وأما الكذب فإنهم لا بد أن يتناقضون في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، ويعلم كذبهم بمخالفته لما يدعو إليه الأنبياء الصادقون. فلما بين تعالى جميع ما يجب الإيمان به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته وانقادون لعبادته بباطنه وظاهره، مخلصون له بذلك، فإن تقديم المعمول على العامل يدل على الأحصر. فهذه الأصول المذكورة في هذه الآية قد أمر الله بها في كتابه في عدة آيات من القرآن إجمالا وتفصيلا، وأثنى القائمين بها، وأقر بما يترتب عليها من الخير والثواب، وأنها تكمل العبد وترقيه في أقائده وأخلاقه وآدابه، وتجعله عدلا معتبرا في معاملاته، وتوجب له الخير في الدنيا والآخرة، ويجب عليه من هذه الحياة الطيبة في الدارين، وتجلب له السعادتين، وتدفع عنه شرور الدنيا والآخرة. وقد أخبر في هذه السورة أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول علما وعملا وتصديقا وإقرارا، وعملا ودعوة وهداية وإرشادا. فكتب أهل العلم المصنفة في العقائد كلها تفصيل لما في هذه الآية الكريمة. جزاك الله. ما شاء الله. بدأ الشيخ العلامة الإمام السعدي رحمه الله تعالى وشارع في تفسير الألفاظ وذكر الفوائد والمنافع التي اشتملتها هذه الآية المباركة، والتي من أكرم بها فقد أكرم بملك لا يبلع. فاستمسكوا بهذه الآيات وذكروا أنفسكم بمثل هذه الذكريات وأنتم تدرسونها وتجلسون لمدارسة كتاب الله، فليس هناك أكرم من مثل هذه المجالس التي يدرس فيها كتاب الله وتدرس فيها آيات العقائد والتوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وبعث الرسل ونصبت الألوية وخلقت الجنة والنار والناس شقي وسعيد. ولذلك جيش الله بمثل هذه المجالس الملائكة تنزل وتحف أصحابها، تحف أصحابها لأن رضا بما يفعلون، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، عباد لا يذكرون الله ليلا ونهارا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك يأتون إليك أيها العبد الضعيف المذنب ويجلسون معك ويدعون لك. وتنزل معهم الرحمة والسكينة لأنك ممن قال الله فيهم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فأبشروا خيرا يا أخواننا بمثل هذه المجالس، واستمسكوا بهذه الآيات، اقرأوها في الفجر بين الفينة والأخرى عندما تصلون ركعتين الرغيبة لتتذكروا هذه المعاني وهذه الفهوم التي هيأ الله لها مثل هؤلاء العلماء أفذاذ فبسطوها لنا وجعلوها بين أيدينا يانعة سهلة المنال. قوله تعالى: قولوا آمنا بالله. آمنا بالله ينبغي أن تستحضر هنا عظمة الرب الذي تفرد بالكمال من كل وجه. فالله عنده الكمال في كل وجه، وتفرد بالوحدانية بالخلق والملك والتدبير، ويجب أن يفرد بالألوهية والعبادة والذل والخضوع، فلا يخضع إلا له ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له ولا يخشع إلا له ولا يرغب إلا بما عنده ولا يرهب إلا بما عنده، وأنه فرد صمد أحد أحد. فالإيمان يبدأ بالتوحيد، فلو أتيت بجميع أركان الإيمان ويكون عندك خلل في التوحيد فلا إيمان لك ولا إسلام ولا صرف ولا عدل لك يوم القيامة. فإذن هذا المبدأ يتضمن الإخلاص التام، وما زال المؤمن يصفي إيمانه وأعماله بالإخلاص ويستغفر، يستغفر كما جاء في منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يأمرون بالتوحيد والتقوى والاستغفار، كما قال الله تعالى في غير ما سورة من القرآن: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذا الأول. التوحيد، وبعده ماذا؟ اتبعوا الرسل، اتباع الرسل. إنني من لهم إنني لكم منه نذير وبشير. والثالثة: استغفار. وأن استغفروه ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذا الثاني. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذه أربعة. الرسل جاءوا بأربعة أمور: التوحيد، اتباع الرسل، التقوى، والاستغفار. كثير من الناس يأتي بالأوليين ويهمل الآخرين، ومنهم والأكثر منهم يهملون، من الموحدين يهملون الاستغفار. استغفار جاءت به جميع الرسل، هذا رسول الله أمر بهذا، سورة هود. وهذا هود يقول: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأين الرسل؟ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء قدير. اسمح عن هود، اسمح عن صالح، اسمح عن نوح في سورة نوح، اسمح في الشعراء، اسمح في سورة الكهف، اسمح في سورة الأعراف. هذه منهج قرآني مضطرد. قولوا آمنا بالله، بالله هذا الإيمان بالله، والإيمان بالله هو التوحيد، يبدأ بالتوحيد ويتضمن القدر ويتضمن أنواع التوحيد الثلاثة ويركز على الإخلاص. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يتضمن الكتاب والسنة ومعانيها ومعانيهما، يعني لا يكفي أن تحفظ الكتاب والسنة وتسمع الكتاب والسنة وتؤمن بالكتاب والسنة حتى يشتد همك وتقوى رغبتك في معرفة المعنى. أنت لو جاءتك رسالة من عزيز خالي فإنك تأخذ هذه الرسالة وتذهب بها إلى الترجمان وتقول له قل لي ماذا قال لي ولدي أو أبي أو صديقي في هذه الرسالة، ولعلك لا تكتفي بواحد فتذهب إلى الثاني والثالث وتعز تلك الرسالة وتجعلها في حفظ وصون وأمان، ومن حين إلى حين تنظر إلى معانيها ومفرداتها، وربما أصابك البكاء وجاشت نفسك وتعلق قلبك بتلك الرسالة. فلله المثل الأعلى، هذا الكتاب أعزنا الله به، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. نفرح بالكتاب. قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة عامر بن الجراح حينما قال له أبو عبيدة وهو ينظر إلى الإبل والقنم والغنم والبقر من صدقات المسلمين، قال هذا فضل من ربي من الله ورحمه، قال كذبت معنى أخطأت، بل الفضل من الله والرحمة هو القرآن والسنة. الذي أوتي القرآن الكريم لا يأتي أحد من أثرياء وبارومات العالم أغنى منه. ولعل ذلك عليه أن يعتني بهذا القرآن من كثرة التلاوة وكثرة الحرص على فهم التفسير، فهم المعاني، لينهض بذلك بالعمل. ومن ذلكم أنه يعتني بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه. قول الله تعالى وما أنزل على إبراهيم قال يتضمن ركنين من الإيمان. يعني قد يقول قائل هذا الإيمان بالله واضح والإيمان بالكتب واضح، أين الإيمان بالكتب بالرسل؟ قوله تعالى وما أنزل على إبراهيم ويتضمن الإيمان بالرسل ما أجمل منهم إجمالا وما فصل منهم تفصيلا. يؤمن بالرسل وما أنزلت عليهم من الكتب كما قال الله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم، أو دخل الرسل كلهم. فإيمانك بالرسل إيمانك بجميع الكتب. كما قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب؟ قال لنا الله أنزل فنحن نؤمن به. ولذلك سمي السني من أهل السواد الأعظم، أهل السواد الأعظم. من هم السواد الأعظم؟ الرسل وأتباعهم، الصحابة والأئمة، هذو كلهم رفقاءك. ولو بقيت في قرية في أدغال الصحراء أدغال إفريقيا وحدك فتعتبر مع الرفقاء، وحسن أولئك. فتؤمن بجميع الرسل من ذكر ومن لم يذكر، لأنك يوم القيامة ستراهم وتسكن معهم. أسأل الله فضله ورحمته فإنه لا يملكها إلا هو، لأن الذي ذكر في القرآن 25. ونحن نؤمن بالرسل بقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن نؤمن بمن قصر الله علينا وبمن لم يقص الله علينا، كما قال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هؤلاء الرسل كلهم أصحابه يوم القيامة. أسعد يوم القيامة بمصاحبة الرسل والجلوس معهم وزيارتهم والحديث معهم عما كان عن أقوامهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. الكتاب والنبيين، قال الشيخ هذا من محاسن الإسلام كونه يدعو إلى الإيمان بجميع الأنبياء. لأن الأديان الأخرى المنحرفة تجد عقائدهم قائمة على الإيمان ببعض الكتب وببعض الرسل. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. أما الإسلام فهو يدعو إلى الإيمان بالجميع، وسوف يبين الله لنا هذه الكتب سوف نعرفها غير محرفة ونعرف الرسل ونزورهم ونتحدث معهم، وهذا من نعيم الجنة. مع أن أيها الإخوة الكرام، التكذيب برسول واحد يعتبر تكذيب بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه هو أول رسل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناه. وعاد، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. وهم جحدوا بآيات التي جاء بها هود، لكن الله اعتبر بأنهم جحدوا بآيات ربهم كلها من لدن هود إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جحدوا بآيات ربهم وعصوا ماذا؟ رسله، مع أنهم كذبوا هود فقط، لكن اعتبروا بأنهم كذبوا جميع الرسل وعصوا رسله. قال واتبعوا أمر كل جبار عنيد، مع أنهم اتبعوه جبابرتهم، لكنهم اتبعوا أمر فرعون وثمود قوم نوح قوم لوط جبابرة كلهم نمرود. جنكيز خان تتار كيعتبرهم اتبعوا أمر كل جبار عنيد. والذي يكفر برسول يقول أنا لا أؤمن برسول حتى ولو لم يذكره، فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بجميع الرسل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويتخذون بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا رسولنا وكتابنا، وما أنزل على إبراهيم، ها الرسل وكتب إبراهيم، وما أوتي النبيون من ربهم، ها وما يعني إمام الرسل، قال وما أوتي النبيون من ربهم، فيها أن الرسل وسائط مبلغون على الرسول، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قول الله تعالى، انتبهوا، بعض الأشياء تقول يعني تبدو خفية لكنها قوية وعظيمة جدا. لما قال الله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم، فيه معنى التربية، فيه معنى أن التربية، أن الله يربي أهل الإيمان. كيف يربيهم؟ بعث إليهم الرسل، أنزل إليهم الكتب، رباهم بالوحي، سخر لهم الملائكة، أصلح لهم إيمانهم، زكى نفوسهم، أقامهم على الدين، رضي لهم الدين، خفف عنهم الصعاب، وضع عنهم الأغلال التي كانت عليهم. لأن التربية تربيتان، تربية عامة وتربية خاصة. تربية عامة وهو أن الله رب العالمين، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أينما ذهبت تجد أن الناس يأكلون ويشربون، ولو واحد يشرب الماء العذب والآخر يشرب الماء المالح، لكن يأكلون ويشربون. واحد يأكل اللحم واحد يأكل أوراق الشجر، لكن يأكلون ويشربون ويعيشون، وهذا بفضل الله وعدله، بفضل الله وعدله. فالله تبارك وتعالى هو الذي يطعمهم ويسقيهم وينزل عليهم المطر، آمن فيهم الخضار، فيهم الملاحدة، فيهم الثالوث، وفيهم وفيهم وفيهم الفواحش، ولكن يتودد إليهم بالنعم، يربيهم، يكونون نطفة، يصيرون علقة، مضغة، خلقا آخر، مولودا، صبيا، طفلا، شابا، رجلا، شهما، كهلا، قويا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله يربي الناس، يعطيهم، يطعمهم، يرسل عليهم الأمطار، لم يمسك عليهم الهواء، سخر لهم الأرض، بسطها لهم، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أعطانا الأنعام، وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ألا تربية، تربية لجميع الناس، فضل بعضنا على بعض في الرزق، هذا من عدله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، وكل الناس يسألوه، يسأله من في السماوات ومن في الأرض. هذه التربية العامة، وهناك التربية الخاصة، الخاصة بالمؤمنين، لا ينالها غير المؤمنين. أولها أنه أعطاهم الإيمان بالله، وفقهم أن كانوا مسلمين، وهنا يخرج ماذا؟ يخرج السواد الكبير من البشر الذين حق عليهم أمر الله الكوني القدري، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كم هم هؤلاء الناس؟ الشعرة البيضاء بالثور الأسود، الشعرة البيضاء في الثور الأسود. هؤلاء المؤمنون يربيهم رب العالمين، علمهم الصلاة، فرضها عليهم لمصلحتهم، لولا الصلاة لما تطهر المسلمون 5 مرات، ولما اغتسل بعد الجنابة، ولما توضأ بعد خروج الريح. تربية عالية جدا لا تجدها عند عباقرة الناس، لو عجنت العباقرة قدامى والمحدثون والقادمون والحاضرون وغير ذلك، ليس عندهم تربية مثل هذه. يربيهم على الطهارة، يربيهم على العفاف، على الصدق، حرم عليهم الخبائث وحل لهم الطيبات، حرم عليهم الكذب والغيبة، هذا من التربية. وما أوتي النبيون من ربهم، فربنا يربينا. وفي هذا التربية الخاصة مرجعها إلى الكتب المنزلة، بل جعل الله من تربيته لأبنائه أن سخر لهم ملائكة يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله، وعلمهم الأنبياء الصادقين والمدعين، لأن ما عند الله ما جاء من عند الله متفق عليه. نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأنبياء المتفقون الصادقون متفقون على عقيدة واحدة. هذه العقيدة التي تتعلمونها أنتم كان يتعلمها قوم موسى وقوم عيسى وحواري عيسى وأتباع إبراهيم، نفسها، لأن الأستاذ واحد. من هو؟ لا، أستاذ الشر إبليس. إبليس أستاذ الشر، يعني كما كان في زمن موسى السحر، كما تراه في بلاد الإسلام أنت اليوم، كان في زمن موسى عرافة وكهانة واستعمل الأفاعي والعقارب والطرق وغير ذلك وعلم الغيب والغيب كله كان في زمن. ولذلك الأنبياء جاءت فيما يضاد ذلك. النبي الكاذب المدعي النبوة مثل مسيلمة الكذاب، أسود العنزي، غير ذلك، كانوا كلامهم متناقض متعارض، كلام الواحد منهم متعارض متصادم. وما أوتي النبيون من ربهم، من ربهم فيه معنى التربية. ثم ختم بقوله تعالى ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، ختمها بالعمل. مسلمون يعني عاملون بما فرض الله علينا. فالآية في بدايتها العقيدة قولوا آمنا، وخاتمتها العمل ونحن له مسلمون، كما بين ما يجب الإيمان به عموما وخصوصا. وكأن القول لا يغني عن العمل حتى يأتي العمل. القول بالقلب والقول باللسان لا يغني عن العمل حتى يأتي العمل. نحن له مسلمون يعني منقادون، نحن منقادون ممتثلون أمر الله. وقول الله تعالى ونحن له مسلمون فيه الإخلاص، ونحن له، ما قالش ونحن مسلمون له، مثل قوله تعالى إياك نعبد إياك نستعين، عبده وتوكل عليه، على الله توكلنا. قولوا آمنا، نجتمع على العقيدة ونجتمع على العمل وطاعة الله عز وجل. هذه المبادئ جاءت في بداية البقرة ألف لام ميم إلى قوله تعالى أولئك هم المفلحون، وجاءت في وسط البقرة ليس البر أن تولوا، ثم عندكم ورش ولا حبس؟ حبس. حبس. ينبهوني المفروض نقرأ حبس، لأن لكي لا يختلط عليكم الأمر، إن إذا كنت في قوم فاحلف في إنائهم، لكي ربما واحد يصلي خلفي ويظن هو بأنه غلط وهو على صواب. نعم، هذه فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، سئل عن شخص يصلي في قوم وهو عنده رواية، قال لا يجوز، قال لا يجوز، يعني ينبغي أن يقرأ بروايتهم لكي لا يختلط الناس، ربما هو عنده حفظ رواية فإذا قرأت أنت به رواية أخرى يظن أنه هو الغلطان، لأن يقول ما في المحراب هو الصواب، هكذا يقول، هكذا يقولون، يعني الناس دائما عندهم ما يقال في المحراب هو الصواب اللي يقوله الشيخ هو الحق. وذكرت في ليس البر، لا ليس البر، البر ليس البر، وذكرت في آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وذكرت كذلك في سورة النساء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هذه أربع مواضع من سورة البقرة وسورة النساء، فانتبه في أثناء السورة قال قولوا آمنا بالله، في آخر السورة شهد لهم بالإيمان قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. أعيد، في وسط السورة قال قولوا، قال للصحابة قولوا آمنا بالله، وقال لهم فإن آمن الناس بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا، وفي آخر السورة سورة البقرة خواتم سورة البقرة جاءت البشرى بأن الرسول والمؤمنون قد آمنوا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وكتب العقيدة كلها تفصيل لهذه الآية، وهذه الآية اشتملت على جميع ما يجب اعتقاده والإيمان به، فشأنها واضح حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يومه بها، ولعل هذا من أعز الفوائد التي ينبغي أن تربطكم بهذه الآية وتفسيرها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، نور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارفعنا بالقرآن الكريم، اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.